مفهومي جنابك تقول زيد قائم بحسب المصداق، اكو اتحاد لو ما اكو اتحاد؟ نعم القيام وزيد شيء واحد في الواقع الخارجي، ولكن اكو اتحاد مفهومي لو لا يوجد اتحاد مفهومي؟ ها لا يوجد، لان زيد مفهوم وقيام ماذا مفهوم اخر، ذات جوهر وهذا عرض واحدهما غير الاخر والجوهر غير العرض. اما عندما تقول الانسان حيوان ناطق، هذا اتحاد مفهومي موجود او مو موجود؟ نعم. طب اتحاد مصداقي شلون، موجود او مو موجود؟ نعم، يعني كل ما صدق عليه انسان يصدق عليه حيوان ناطق او لا يصدق عليه حيوان ناطق؟ يستحيل انه يوجد هناك مصداق للانسان ولا يوجد هناك مصداق للحيوان الناطق. ومن هنا تجد اذا صار اتحاد مفهومي دائما الاتحاد المصداقي ماذا؟ موجود. اما اذا كان هناك اتحاد مصداقي دائما لابد يوجد اتحاد مفهومي؟ لا. فلهذا قال ثم ان هذا الاتحاد اما ان يكون في المفهوم، اذا فالمغايرة اين تكون بعد؟ بعد المغايرة لا يمكن ان تكون امرا حقيقيا خارجيا. لماذا؟ لاننا قلنا القاعدة تقول اذا كان هناك اتحاد في المفهوم يوجد اتحاد اي في الوجود والمصداق والحقيقة. بعد لا يمكن ان تكون جهة المغايرة في امر واقعي حقيقي، جهة المغايرة تكون ماذا؟ في امر اعتباري، في امر فرضي، في امر تحليلي من قبل العاقل، كما في قولك الانسان حيوان ناطق. هنا يوجد اختلاف مغايرة، ولكن هذه المغايرة واقعية في نفس الامر لو بحسب تحليل العاقل مغايرة بينهما. يعني انت مفهوم الانسان حللته خرج منه ماذا؟ حيوان ناطق. اذا قال فالمغايرة اذا كان الاتحاد مفهومي فالمغايرة لابد ان تكون اعتبارية، ولا يعقل ان تكون المغايرة حقيقية بينهما. طب ما معنى الحمل هنا؟ ويقصد بالحمل حينئذ ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول. في الحمل نريد أن نقول أحدهما عين الآخر لو أحدهما متحد مع الآخر. ها؟ أحنا صار نصف ساعة نتكلم. الاتحاد ما هو؟ عينية لو اتحاد. اتحاد. إذن هذا التعبير بعد يصير فيه مسامحة. مو هو بعينه المفهوم شيء الآخر. هو متحد مع الشيء الآخر. وإلا إذا صار هو بعينه شيء آخر، هو بعينه الشيء الآخر، ويلزم حمل الشيء على نفسه لأنه شيء اثنينية مع هذا عين ذاك وذاك عينه هذا. ودي أنا بدي أقول بأنه إذا صارت عينية من كل جهة بعد اختلاف ما عاد، يقول هو بعينه ذاك، هو بعينه ذاك يعني من كل جهته. فإذا صار بعينه ذات من كل جهة بعد اثنينية ما عدنا، إذا لابد أن نعبر مو عينية، نعبر اتحاد حتى يعقل ماذا؟ المغايرة أيضا ولو بفرض العاقل. ويقصد بالحمل حينئذ إن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول. هذا إذا كان بعينه يعني هذا المفهوم ذات المفهوم، يعني الإنسان إنسان، ولا توجد أي مغايرة حتى اعتبارية. طبعا هذا الحمل أيضا مو مختص بالمفاهيم المنطقية، يعني الحمل الأولي الذاتي مو مختص بالمفاهيم المنطقية أو بالمفاهيم الماهوية. الإنسان مفهوم ماهوي، وبينا فيما سبق أن المفهوم الماهوي ما هو؟ قلنا يا الذي يبين حقيقة الشيء. أما عندنا مفاهيم غير ماهوية نعبر عنها بمفاهيم فلسفية من قبيل الوجود. الوجود مو مفهوم ماهوي، يعني لا يدخل تحت مقولة من المقولات، بل هو مفهوم فلسفي. وهذا المفهوم الفلسفي في حمل أول لو ما في حمل أول؟ نعم، تقول الوجود وجود وهذا الحمل الأول، مثل الإنسان إنسان. فلهذا تجدونه بأنه هنا قال حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته، فسر المفهوم بالماهية.

شوفوا الآن صار أنا 5 مرات 10 مرات كررته، لكن من أسأل في نفس الجلسة المطلب واضح له مو واضح بعد؟ بعد مو واضح. فضلا أنه أنت جنابك تطلع مننا، وهماتينا بحمد الله تعالى هذا المتعارف في الحوزات العلمية، الطالب فقط يجي يقعد وكأنه ذا يسمع قد منبر ويقوم يروح، لا ورقة لا حاشية على الكتاب لا مطلب لا كل شيء ما هو، فقط يقعد يسمع. الحمد لله رب العالمين بعض الإخوة يجي كتابا ما عنده، يجي هنا فقط يقعد يعاينني إليه وكأنه المطلب يمكن أن يفهم من خلال يجي يقعد يعاين الأستاذ مولانا مطلبا راح يحفظه يصير كمبيوتر يطلع منه. ولكن تدرون هذا السبب شنو صاير هالشكل؟ سبب أنه هاي الكاسيتات مولانا، هذه لو الكاسيتات مو موجودة الطالب يدري بأنه هذا البيان للأستاذ بعد خلص ما تفيد بيان آخر. لكن الآن يدري كاسيت أكو مولانا، هسه ما افتهم من أخو بحثي أنزمع الكاسيت وقف عن مولانا بعد اللي بيفهم من الأستاذ بعد احتمال ضعيف هم يروح يسمع الكاسيت مرة ومرتين وثلاثة يفهم منك. فلهذا تجدون بأن الأعمى يحفظ لأول مرة. ليش يحفظ لأول مرة؟ يدري بأن مولانا أخو بعد ما عنده قدرة يراجع الكتاب، أما لو أنت من نقرأ الكتاب ما نحفظه. ليش؟ يقول سبب إذا نسيناكم كتاب موجود روح نطالعه مرة أخرى. هذه الحالة طبعا من الحالات السيئة التي انتقلت إلينا من الجامعات إلى الحوزة. الجامعات موجودة، الجامعات الرسمية ها حالتها هالشكل، أستاذ يجي يلقي مولانا محاضرة ويطلع نسوي ملازم آخر السنة يمتحن بهم. في الحوزات العلمية هذا الأسلوب خطأ مولانا. الطالب اللي يريد يفهم في الحوزات العلمية يكون عالم، طريقة العلم والأخذ والعطاء في الحوزة العلمية هو أن يكتب أولا ويباحث ثانيا. إذا هذا اللي ماكو أطمئنه أنه هذا ما يأخذ منه فرشي إلا فرشي باحث جدا جدا باحث. الإخوة أنا أنصحهم إذا يردون نصيحة مني أنصحهم أنه هذه الطريقة اللي أجدها عند بعض الإخوة أنه كتاب ما يجيب ويا ورقة وقلم ماكو ويا لا يكتب في الدرس حواش التي أبينها لا يكتبها، هذه الطريقة خاطئة في الحوزة العلمية. وعلماءنا مو عن هذا الطريق صار، علماءنا صاروا عن طريق أنه البحث يكتبوه، مو البحث يكتبوه مولانا، كان يحضرون البحث قبل ما يجون إلى الدرس. علماءنا الكبار كان يحضر الدرس قبل ما يجي إلى الدرس، يعني الكتاب بمقدار اللي يمكنه يقرأ يدقق يتأمل. إذا أكو أستاذ روح يسأل هذا المطلب 60% 50% يحاول أن يفهم قبل ما يجي إلى الدرس، فعندما يجي إلى الدرس يشيك معلوماته مع الذي يقوله الأستاذ. شوف هذا اللي هو فهمه من الكتاب، هذا صحيح شان فهمه من الكتاب؟ لو مو صحيح، فإذا كان صحيح فبها ونعمة يبقى يستمر على ذلك الأسلوب، إذا كان خطأ يصحح معلوماته ثم يصير عنده قدرة على المناقشة. ليش؟ إنه هذا فاهم في 50% من المطلب، فعندما الأستاذ فرشي يقول خلاف ما فهمه عنده قدرة على السؤال يصير له ما عنده قدرة على السؤال، عنده قدرة على السؤال، ولكنه بخلاف أنت تجدون الآن في حوزاتنا العلمية حتى الأستاذ 1000 مرة يسأل مولانا أكو سؤال؟ أبدا مولانا لا سؤال ولا كأنه. ليش؟ لأن مولانا ما مطروح سؤال على ذهنه، لأنه كل اللي دي يقوله الأستاذ بالنسبة إليه يعتبره صحيح، لأنه لا هو مطالع لا هو مراجع لا شايف حواشي لا شايف شروح كل شيء ما شايف. فأنا أنصح الإخوة اللي يردون يكونون علماء بالمعنى الأخص في الحوزة العلمية ها، مو يردون شاهدنا أستاذ يقول إذا تريد تصير أستاذ عالم كارتوني هاي طريقة. أما الكارتون تدرون الكارتون هيك يسوي لنا فحص، إذا تريد تصير صد عالم مولانا أول إشكال يفحصك فحصا هذا في الوقت هذا الطريق استعمله، وهو أنه تعال اسمع واطلع مثل ما قالوا لا تسمع في المحاضرة اللي فات خطيب. أما العلم، العلم مو هذا طريقة، تكتب أولا وتباحث ثانيا. تقول سيدنا ما عندي وقت، الأفضل مولانا لعد تروح أنت تقتصر على درس أو درسين حتى تقدر تكتب وتباحث. أما تدرس 4 دروس 5 دروس لا تقدر تكتب لا تقدر تباحث، هذا بعد مو مفيد لك والحمد لله رب العالمين.